قال: هل يجوز قتل الأسير؟ قتل الأسير الأمير مخير فيه، فإما أن يفادي به، فإما أن يفادي به غيره منهم ممن هم أسارى عند الكافرين وعند الأعداء، وإما أن يأخذ مقابله، يأخذ فدية مقابل هذا، وإما أن يقتله إذا رأى المصلحة في قتله قتله، فهو مخير. وما دام أسيرا يحسن إليه، ما دام أسيرا بين يديه فيحسن إليه، ويطعمون الطعام على حبه ذوي القربى ويطعمون الطعام على حبه ذوي القربى ويطعمون الطعام على حبه سكينا ويتيما وأسيرا، هذا المقصود، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فهذه عبادة تعبد الله بها، أن من كان بأيدينا من الأسرى نحسن إليه ما دام أسيرا في الطعام والشراب. والأمير مخير فيه، فإما أن يتبادل مع أولئك الأسرى، وإما أن يأخذ ما يأخذه، فإما منا بعده وإما فداءه، فإما أن يمن عليه منا ويطلقه من غير شيء إذا رأى هذا، وإما فداء بفدية يأخذه، وإما تبادل أيضا كذلك، وإما قتل، وهو مخير فيه. وقد خير رسول الله في أسرى بدر واختار الفداء عليه الصلاة والسلام، وعاتب ربه سبحانه وتعالى على الفداء، وكان الحكم فيه من قتل، وهو ما مال إليه عمر رضي الله تعالى عنه. هذا حكم الأسير، الفداء والتبادل والمن والقتل على حسب المصلحة. قال: يسلم عليك وعلى جميع الطلاب الأخ أبو عبد الله محمد حبيش المحويتي، ويقول: نبشركم أن الدعوة في ريدة المعارة قرية باب الحيق على قدم وساق، ورجالا ونساء لله الحمد منه وحده، هذا فضل الله عليك، ونسأل الله أن يتمها بخير، وأن يقبل بقلوب العباد على أهل السنة وعلى هذا الخير الطيب المبارك. الحمد لله، البركة من الله، وإذا أراد الله أن ينفع بمن شاء من خلقه وعباده نفع سبحانه، وحل البركة فيه، جعل فيه خيرا يستفاد منه. فالمسألة يا أخوان ما هي كثرة علم، والله مسألة ما هي كثرة علم أبدا. فليجعل هذا الطالب في حسبانه، يجعل هذا الطالب في حسبانه، ليس تجميع معلومات وتجميع تأليفات، هذا ربما لا تنتفع به إن فقد المعلوم. والشيخ رحمه الله كان يقول: درست في الجامعة وكان من زملائي من أهل اليمن من هم أحفظ مني ومن هم أذكى مني، ويذكر صفات فيهم، فأين هم الآن؟ وما فيه واحد نفع الله به، بين جامعة درس في الجامعة مدرس تقاضى راتب، وبين ضائع إلى آخر ذلك. وبقي الشيخ من طلاب اليمن الذين درسوا في تلك الفترة في زمنه ومع أقرانه، هو الذي نفع الله به وأظهره الله سبحانه وتعالى وصار إماما، مع أن أولئك يشير إليهم بهذه الصفات، فيهم الحفظ، فيهم الذكاء، وفيهم غير ذلك. والبركة من الله، البركة من الله سبحانه وتعالى. وأين الشناقطة الذين عندهم من الحفظ ما عندهم؟ أين ذكرهم؟ فقد المعتقد الذي هو من أسباب الرفعة، المعتقد الصحيح. فهذا لابد أن يجعل في الحسبان إخلاص واعتقادات صحيحة، إخلاص ومتابعة بها يرفع العبد. إن الله يرفع الرجل بقدر تمسكه بالسنة، وهذا أيضا بقدر تمسكه بالسنة. من قال هذا؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالشخص يرفع بقدر تمسكه بالسنة ونفاحه عن السنة، وأيضا بالبعد عن الفتن والاستشراف للدنيا. فاسلكوا مسلك شيوخكم وسلفكم. فنحن الحمد لله قريب عهد بإمام من أئمة أهل الإسلام الشيخ مقبل رحمه الله، رأينا زهده وورعه وخوفه من الله سبحانه وحرصه على الدعوة وعلى نشر الدين ونشر الخير، رفعه الله. تريد ترفع؟ اسلك هذا المسلك، ما هو قضية علم، اسلك هذا المسلك الذي سلكه شيوخك. أما تمين تريد زلط وتريد رفعه، تريد دنيا وتريد رفعة، ما يجتمعان على حساب دينك. الزلط سيأتي فيما بعد، صبر وسيأتي الزلط كما يقال. وإيش الدليل على هذا؟ أنه ستأتي الدنيا. من كان همه الدنيا فرق الله شمله جعل فقره بين عينيه، ومن كان همه الآخرة جمع الله شمله. وأتته الدنيا وهي راغمة، وهي راغمة. الشيخ مقبل أتته الدنيا وهي راغمة، وكان يقول كما رأيتم هذا وسمعتموه منه، أنه قال جئت من المملكة فقيرا لا أملك شيئا، جئت من المملكة وطرد رحمه الله، أخرج منها، أعني أخرج منها كما أخرج من هو خير منه من بعض البلدان. رسول الله وموسى وغيرهم من الأنبياء أخرجوا من بلدانهم، ما ضرهم هذا وما كانت نقيصة فيهم، والله أخرجهم لخير يعلمه لهم، أخرجهم من تلك البلدان المحبوبة إليهم لخير يعلمه لهم. وفعلا خرج وما يريد أن يخرج رحمه الله من بلد الحرمين، من مكة، ما يريد أن يخرج أبدا، رأى أن أعظم مكان للاستقرار لما فيها من التوحيد ولما فيها من ظهور الإسلام ومن الخير والدعوة، فأخرج رحمه الله. والله يعلم أن في إخراجه هنا ستقام أمور عظيمة في اليمن، ستقام السنة ويقمع التشيع والبدع والحزبيات، فأخرجه الله سبحانه لحكمة يعلمها. فأثر الشيخ ثراء عظيما في الدعوة، وأثر ثراء عظيما في الطلاب، وأثر ثراء عظيما في التأليف وغير ذلك مما جعل الله من البركة له. فضل الله يؤتيه من يشاء. حصل خير كثير بإخراجه من تلك البلاد التي ما يريد أن يخرج محبوبة إليه. كل الناس أفئدتهم تهوي إلى بلاد الحرمين لما فيها من الحرمان من الحرمين لما فيها من الحرمين ولما فيها من دعوة التوحيد والإسلام الظاهر. ما في أحد يحب يخرج من تلك البلاد ممن يراعي هذه الأشياء، ينظر إلى هذه الأشياء، توحيد وإسلام ظاهر، وجود أيضا تلك الأمور المقدسة يعبد الله فيها، ولكن أخرج قهرا وظلما رحمه الله، وقد حصل ما حصل بتقدير الله جل وعلا. فالمسألة تحتاج إلى صبر واستعجال الأمور، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لا تستعجل ولا تعجل، صبر واقنع بما أنت عليه من السير الذي أنت فيه، فنحن في سير عظيم والله، سير مرضي فيما نحسب أنه مرضي لله. والقرائن تدل على ذلك أن سير أهل السنة في بلاد اليمن مرضي لله، فلذلك يدافع عنه سبحانه مع المكر الشديد الكبار بهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى يرد مكر أولئك في نحورهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فالمكر بنا شديد، ولكن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، والله سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده جل وعلا. فعلى هذا نصبر يا أخوان، على ما نحن عليه من الخير، وعلى ما نحن عليه من الدعوة ومن العلم والسنة، ولا نستشرف للفتن، لا نستشرف للفتن، ولنربط أنفسنا بعلمائنا، ولنربط أنفسنا بعلمائنا الذين قد علموا بالصدق وعلموا بالنصح وعلموا بالمحبة للدعوة السلفية وعدم التفريط فيها ولو أعطوا ما أعطوا. قال الشيخ رحمه الله: والله لو يعطوني ملء هذا المسجد ذهبا ما رضيت أن أترك العلم. لا يعطوا الزلط هكذا حزمة ولا شيء من هذا، فإذا به يدافع وينافح، يدافع هذا حزمة واحدة، كيف لو بعدها الثانية يمكن يكفر أهل السنة. هؤلاء زيغون، ربما يقولون هم منا، يعرفون دعوتنا، يعرفون ما نحن عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. مسلككم هذا سيرديكم كما أردى أصحاب الجمعية، فإنهم كانوا من طلاب الشيخ رحمه الله، كانوا من طلاب الشيخ ويحبون الدعوة هذه وينافحون عنها، فصاروا أعداء لها ومنفرين عنها. فهذا الذي نتواصى به، أننا نقنع بما قنع به شيوخنا ورفعهم الله وما ضيعهم الله سبحانه. واربطوا أنفسكم بشيوخكم وعلمائكم، واحذروا التأويلات الشيطانية الفاسدة، احذروا التأويلات الشيطانية الفاسدة والخروج عن شيوخكم وعدم نصحهم، الخروج عن عدم نصحهم أو الخروج عن نصحهم، يعني عن نصحهم، فإنهم أغير منا ومنك على الدعوة، فهم يرون أن الدعوة رأس مالهم، ف فإذا ذهبت الدعوة ذهبت أنفسهم، تذهب أنفسهم أهون عليهم من أن تذهب الدعوة. والله هذا الذي نعتقد فيهم، أنهم تذهب أنفسهم ويذهب أبناؤهم ويذهب كل محبوب لهم إلا الدعوة تبقى. فضحوا بالأبناء وضحوا بغير ذلك ما ضحوا به لأجل هذه الدعوة ولأجل هذا الخير، ثم يأتي من يأتي يريد أن يزنهم لنا ويتهمهم بما ليس فيهم من المخاذل ومن المفتونين بالأموال. يا أخي بعضهم ما عنده إدراك، والله ما عنده إدراك ما يحاك بنا وما يمكر بنا به ليل نهار، يمكرون بهذه الدعوة ويعلمون أنهم لن تقوم، لا تقوم لهم قائمة إلا بزحزحة هذا الخير وإبعاد هذا الخير. ما دام هذا الخير موجودا فهم يعلمون أنه سيحصل صراع بين الحق وبين الباطل، فهم جادون في زحزحة أبناء هذه الدعوة عن هذه الدعوة، تارى بالمال وتارى بالقتل وتارى بغير ذلك من الفتن. فإن فشلوا في فتنة أتوا بفتنة أخرى، فشلوا في قتلنا ذهب من ذهب واختارهم الله سبحانه وتعالى، الدعوة لا زالت قائمة. كم سيقتلون؟ سيعيب عليهم الناس، كم سيقتلون؟ ما مثل أصحاب الأخدود، ما معهم اللي يخذوا لنا خديد يطرحونه وخلاص يدفنونه وينتهوا منه، سيعيب عليهم الناس. هذا الزمن ما يعينهم ربما، لكن لف ولفة ثانية بهذه الفتنة الآن العظيمة، فتنة المال والعياذ بالله، وفتنة الرتب، فتنة العسكرة، وفتنة هذه الفتنة التي خذل بها من خذل بسبب عدم استشارتهم لعلمائهم وعدم استنصاحهم لعلمائهم وأخذ بالنصيحة والمشورة، فإنهم والله لا يحبون لنا إلا الخير فيما نحسبهم الله حسيبهم، أنهم لا يريدون لنا إلا الخير والحفاظ على هذه الدعوة سويا، نحافظ عليها ونتعاون على الحفاظ عليها، وأننا نبذل من أجلها ما نبذل. وفعلا أهل السنة بذلوا من أجلها ما بذلوا، في دماج وفي اكتاف، ثم يأتي بعض الناس يلف على الطلاب بلفة ويريد إبعادهم عن شيخهم وزعزعة الثقة بشيخهم، هيهات. المفتون سيذهب معك، مفتون مفتون، هو في الدعوة مفتون بس يريد فرصة يخرج، وسيقرر على أن هذا المنهج وعلى أنه كذا وهذا لا شك فيه وهذا إلى آخره، وسيأتي من يزوره ويزكيه يرجع يزكيه، وكيف تنكرون علي وهذا. يا أخي هنا الشيخ مقبل كان يقول حزبية مغلفة، ما تفهم أنت؟ وما كانت لهم الظاهرة، وأنكر على الشيخ من أنكر ممن لا يفهمون ولا يدركون. هذه فتنة ما هي مغلفة، هذه فتنة ظاهرة، والله فتنة ظاهرة، أنه يحاك بأهل السنة ويمكر بأهل السنة، وقد رؤية ذلك رؤية العين، ومن نفس الجهات المكر، من نفس الجهات التي قد حصل منها ذاك يحصل منها هذا. بعضهم مغفل، والله تعجب لي بعض الناس هؤلاء، مجرد زيارة ربما يرجع عدوا لك، هذا مما يدل على أن في الأمر ما فيه. وهذا يتكرر النصح لحاجتنا إليه جميعا، ولما نرى من عرامة هؤلاء علينا وشدة هؤلاء علينا واتهام هؤلاء لنا، وأننا مخذلون وأننا عملاء وأننا كذا وأننا أعوان للحوثي وأعوان لفلان إلى آخر ذلك. والله ظلم، ظلم صرف لا يحتمل التأويل، أن هؤلاء شيوخك وهؤلاء علماءك وهؤلاء طلاب العلم عملاء للجهة التي قد سفكت دماءهم صار عملاء لها. نعوذ بالله من خذيلة بعض المخاذيل، يرمي بالكلام على عواهنه ولا يتمعن فيه قبل إخراجه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.